لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فما زلنا مع معتقد الإمام علي بن المديني رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله: وإذا رأيت الرجل يحب عمر ابن عبد العزيز ويذكر محاسنه وينشرها فاعلم أن وراء ذلك خيرا إن شاء الله، لأن عمر رضي الله عنه كان خليفة صالحا يمشي بسيرة الخلفاء الراشدين، ولذلك بعضهم يقول عنه الخليفة الراشد، أي كان يسير بسيرة الخلفاء الراشدين، وكان منهجه رحمه الله تعالى: إنما أنا متبع ولست بمبتدع. وهو الذي أمر رحمه الله تعالى بجمع السنة، وأمر العلماء أن يجلسوا للناس وأن ينشروا العلم وأن يبثوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا رأيت الرجل يحبه فاعلم أن وراء ذلك خيرا رحمه الله تعالى. وإذا رأيت الرجل يعتمد من أهل البصرة على أيوب السختياني وابن عون ويونس والتيمي ويحبهم ويكثر ذكرهم والاقتداء بهم فرج خيره، لأن هؤلاء أئمة أهل السنة في زمانهم وفي مكانهم، وكانوا رحمهم الله يلتزمون السنة ويدعون إليها وينشرونها. ثم من بعد هؤلاء حماد بن سلمة ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير، فإن هؤلاء محنة أهل البدع، أي امتحان لأهل البدع، ميزان، مقياس، محنة، امتحان. فإذا رأيت الرجل يحب هؤلاء فاعلم أنه من أهل السنة، وإن رأيته يبغضهم فاعلم أنه من أهل البدع، لأن هؤلاء كانوا أئمة السنة. وإذا رأيت الرجل من أهل الكوفة يعتمد على طلحة بن مصرف وابن أبجر وابن حيان التيمي ومالك بن مغول وسفيان بن سعيد الثوري وزائدة، أي زائدة بن قدامة، فرجه. ومن بعدهم عبد الله بن إدريس ومحمد بن عبيد وابن أبي عتبة والمحاربي، فرجه، أي من أهل الكوفة. وإذا رأيت الرجل يحب أبا حنيفة ورأيه والنظر فيه فلا تطمئن إليه وإلى من يذهب مذهبه ممن يغلو في أمره ويتخذه إماما. هذا يحتاج منا إلى وقفة نبين سيرة الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ونذكر معتقده وما أخذ عليه ولما حذر علماء السلف منه، ثم هل هذا الباب أي باب التحذير منه ما زال مستمرا أم أغلق هذا الباب. الإمام أبو حنيفة رحمه الله من أئمة المسلمين، اتفق أهل العلم على إمامته وجلالته، قال ابن المبارك أبو حنيفة أفقه الناس، وقال الشافعي الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة، وقال الذهبي الإمامة في الفقه ودقائقه مسلمة إلى هذا الإمام، وهذا أمر لا شك فيه، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. وسيرته تحتمل أن تفرد في مجلدين رضي الله عنه ورحمه. توفي شهيدا مسقيا، يعني مات بمرض البطن الاستسقاء، في سنة 50 و100 رحمه الله تعالى. وهذه السنة هي التي ولد فيها الإمام الشافعي رحمه الله. مات الإمام أبو حنيفة سنة 150 هجرية، وولد الإمام الشافعي رحمه الله سنة 150 من الهجرة. اعتقاد الإمام رحمه الله في التوحيد وإثبات الصفات والرد على الجهمية وفي القدر والصحابة وسائر مسائل الإيمان الكبرى موافقة لمنهج السلف، سوى أحرف يسيرة كقوله أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص، مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والإمام البخاري رحمه الله كما سبق النقل عنه أنه قال لقيت في الأمصار أكثر من 1000 عالم كلهم يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فرحمه الله كان يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ويقول في مسمى الإيمان تصديق بالجنان ونطق باللسان، أما العمل فجعله خارجا عن حقيقة الإيمان. ذكر ابن عبد البر وابن أبي العز الحنفي أن أبا حنيفة رجع عن ذلك، ذكر هذا الدكتور محمد الخميس في كتابه اعتقاد الأئمة الأربعة، وابن تيمية رحمه الله يحقق القول في هذا الأمر فيقول مسألة إخراج العمل الظاهر من الإيمان الخلاف بينه وبين أهل السنة خلاف لفظي. الخلاف لفظي، أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل، تصديق بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان. أما هو ومن نحى نحوه ممن يسمون مرجئة الفقهاء، فهؤلاء قالوا العمل ليس من الإيمان خارجا عن حقيقة الإيمان. فيقول ابن تيمية رحمه الله: الخلاف بينه وبين أهل السنة لفظي. الدليل على ذلك أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله يقول في تارك الصلاة كاسلا أنه يؤدب ويحبس ويؤمر بالصلاة حتى يصلي. فلو كان العمل عند الإمام أبي حنيفة ليس من الإيمان ما قال ذلك. وكذا أيضا كتاب الردة، من أكثر الفقهاء توسعا في باب الردة هم فقهاء الحنفية، ومن ثم فليس معنى خروج العمل عن حقيقة الإيمان أنه مساويا لمعتقد المرجئة الذين أخرجوا العمل من الإيمان، وأنهم قالوا لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. يكفي أن الإنسان يعتقد أن الصلاة ركن وإن لم يصلي فيكون مؤمنا كامل الإيمان. أما الإمام أبو حنيفة فليس كذلك. حدث من المتأخرين أنهم أدخلوا بعض معتقد المطردية، ودول الأحناف والأشاعرة، أدخلوا بعض معتقد المطردية والأشاعرة، ولكن هذا من المتأخرين. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: والظاهر أن هذه المعارضات لم تثبت عن أبي حنيفة رحمه الله، وإنما هي من الأصحاب، وإنما هي من الأصحاب، فإن غالبها ساقط لا يرتضيه أبو حنيفة رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله، فإن الاعتقاد الثابت عنه في التوحيد والقدر ونحو ذلك موافق لاعتقاد هؤلاء الأئمة، أي أحمد والشافعي ومالك وغيرهم. واعتقاد هؤلاء ما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وهو مما نطق به الكتاب والسنة. وقال أيضا رحمه الله منصفا له: إن أبا حنيفة وإن كان الناس خالفوه في أشياء وأنكروها عليه، فلا يستريب أحد في فقهه وفهمه وعلمه، وقد نقلوا عنه أشياء يقصدون بها الشناعة عليه، وهي كذب عليه قطعا، وهي كذب عليه قطعا. ثم يقول: ومع هذا فإن أهل البدع إذا انتسبوا إلى إمام من أئمة السنة لم يكن ذلك مذهبا للإمام إلا في الإرجاء، فإنه عفى الله عنه، فإنه مذهب أبي حنيفة، أي في الإرجاء. وأما التجهم فاختلف النقل عنه، ولذلك اختلف أصحابه ما بين سنية وجهمية، لأن أصوله لا تنفي البدع وإن لم تثبتها. قال الشيخ الألباني رحمه الله: أبو حنيفة والأئمة الأربعة على الخط السلفي، إلا أنه لا بد لكل واحد من زلة، لكن الأتباع في واد والأئمة أنفسهم في واد. ومما نسب للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال بخلق القرآن، أنه قال بخلق القرآن. ذكر القاضي أبو يوسف أنه ناظر الإمام 6 أشهر فاتفق رأينا أنه من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وعن محمد بن سابق قال سألت أبا يوسف فقلت أكان أبو حنيفة يقول القرآن مخلوق؟ قال معاذ الله، ولا أنا أقوله. وما رواه الخطيب من طريق سعيد بن مسلم الباهلي قال قلنا لأبي يوسف عما تحدثنا عن أبي حنيفة؟ قال ما تصنعون به؟ مات يوم مات وهو يقول القرآن مخلوق. قال الألباني في ثبوته عن أبي يوسف نظر، والباهلي هذا لا يعرف بالرواية، ولهذا أغفلوه ولم يترجموا له في كتب الرجال. وروى الخطيب بسنده عن الإمام أحمد أنه قال لم يصح عندنا أن أبا حنيفة كان يقول القرآن مخلوق، لم يصح ذلك، هذا يقوله الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهذا القول المنصف، وهذا هو طريقة أهل السنة والجماعة، أنهم منصفون وأنهم وسط وأنهم رحماء بغيرهم. فهؤلاء رحمهم الله يدافعون عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ثم يقول الشيخ المعلمي رحمه الله في شأن من يثير ذلك، طبعا هذا إذا قرأنا في كتب السلف سنجد من ذلك الكثير، وسنجد الأئمة يحذرون من أبي حنيفة لأنه كان يغلب الرأي، وكان معذورا في ذلك لأن الكوفة كثر فيها الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقول بالرأي والقياس. وشيخه حماد بن أبي سليمان هو أول من قال بأن الإيمان بأن العمل ليس من الإيمان، وقلده في ذلك أبو حنيفة رحمه الله. وذكر ابن أبي العز الحنفي وكذا ابن عبد البر المالكي أنه قد رجع عن ذلك. يقول الشيخ المعلمي في شأن من يثير ذلك وكان مقتضى الحكمة اتباع ما مضى عليه أهل العلم، مضى أهل العلم منذ 700 سنة، منذ 700 سنة تقريبا من سدل الستار على تلك الأحوال وتقارض الثناء. يعني العلماء أسدلوا الستار على هذا الأمر منذ أكثر ما يزيد عن 700 عام أو أكثر، أي إلى وقتنا هذا أسدلوا الستار على ذلك. والإمام أبو حنيفة إمام من أئمة أهل السنة رحمه الله تعالى. وكما ذكرنا أن معتقد الإرجاء هذا أنه يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأنه يخرج العمل من الإيمان، أي كغير من مرجئة الفقهاء. فهذا كما قال ابن تيمية رحمه الله معتقده، ومن أهل العلم من قال إنه رجع عن ذلك كابن أبي العز الحنفي وكابن عبد البر كما ذكرنا. اعتقاد أبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي الفقيه رحمه الله، يذكر رحمه الله أي الحافظ اللالكائي بسنده، عن أبي الحسن إدريس ابن عبد الكريم قال أرسل رجل من أهل خراسان إلى أبي ثور إبراهيم ابن خالد بكتاب يسأل عن الإيمان ما هو ويزيد وينقص وقول أو قول عمل أو قول عمل أو قول وتصديق وعمل، فأجابه إنه التصديق بالقلب والإقرار باللسان وعمل الجوارح. وهذا معتقد أهل السنة في الإيمان، حقيقة الإيمان. وسأله عن القدرية من هم؟ قال القدرية من قال إن الله لم يخلق أفاعيل العباد، وأن المعاصي لم يقدرها الله على العباد ولم يخلقها، فهؤلاء قدرية لا يصلى خلفهم ولا يعاد مريضهم ولا يشهد جنائزهم، ويستتابون من هذه المقالة، فإن تابوا إلا ضربت أعناقهم. أي المقصود بالقدرية هنا أي المعتزلة، والنسبة هنا نسبة سلبية، القدرية ليست نسبة إثبات أي أنهم يثبتون القدر، وإنما نسبة سلبية نسبة نفي، لأنهم نفوا أن الله عز وجل يخلق الشر، فيقولون الخير من الله والشر من الإنسان، ويقولون إن الله لم يخلق أفاعيل العباد يعني التي هي معصية والتي فيها شر، والله سبحانه وتعالى خالق كل شيء سبحانه وتعالى، وقدر الله عز وجل مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة سبحانه وتعالى، والشر لا ينسب إليه أبدا وأدبا، الشر لا ينسب إليه أدبا سبحانه وتعالى، والشر في مفعولاته وليس في أفعاله، أفعال الله عز وجل كلها خير وكمال، وأما مخلوقاته فيخلق الله ما يشاء. خلق الله عز وجل مخلوقات فيها شر كإبليس فيه شر، وكذا أيضا بعض المخلوقات من الحيوانات فيها شر، ومن الإنس فيهم شر، فالله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، وأنه أضحك وأبكى سبحانه وتعالى. وسألت الصلاة خلف من يقول القرآن مخلوق، هذا قول المعتزلة، القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منه بدأ وإليه يعود، فهؤلاء يقولون القرآن مخلوق كأي مخلوق من المخلوقات، لينفوا عن الله عز وجل صفة الكلام، لأن المعتزلة ينفون صفات الله، يثبتون الأسماء وينفون الصفات، فيقولون رحمن بلا رحمة، يعني لا يثبتون الصفة، عليم بلا علم، فقالوا القرآن مخلوق حتى لا يثبتوا صفة الكلام لله تعالى. قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، وقال الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه سبحانه وتعالى، وقال صلى الله عليه وسلم إن أصدق الحديث كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله سبحانه وتعالى. فقالوا القرآن مخلوق. سئل الصلاة خلف من يقول القرآن مخلوق، قال هذا كافر بقوله لا يصلى خلفه، وذلك أن القرآن كلام الله جل ثناؤه ولا اختلاف فيه بين أهل العلم. ومن قال كلام الله مخلوق فقد كفر وزعم أن الله عز وجل حدث فيه شيء لم يكن، لأن الكلام صفة من صفات رب العالمين، صفة ذاتية وصفة فعلية، لأنه يتكلم إذا شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. وسألت يخلد في النار أحد من أهل التوحيد، والذي عندنا أننا نقول لا يخلد موحد في النار، من مات على التوحيد لا يخلد في النار، إن مات مصرا على كبائر فهذا في خطر المشيئة، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه، لكنه لا يخلد في النار. يقول رحمه الله: اعتقاد أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله في جماعة من السلف الذين يروي عنهم، ذكر بسنده رحمه الله عن أبي محمد عبد الرحمن بن محمد ابن عبد الرحمن البخاري بالشاش، قال: سمعت أبا عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري يقول: لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر، لقيتهم مرات قرنا بعد قرن ثم قرنا بعد قرن، أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من 46 سنة. إذن هنا يفسر هو القرن ب10 سنوات بالعقد، 10 سنوات. أهل الشام ومصر والجزيرة مرتين، والبصرة 4 مرات في سنين ذوي عدد، بالحجاز 6 أعوام. ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع محدثي أهل خراسان، منهم المكي ابن إبراهيم ويحيى ابن يحيى وعلي ابن الحسن ابن شقيق وقتيبة ابن سعيد وشهاب ابن معمر، وبالشام أي ممن بيسمي من بعض من لقاهم وروى عنهم، وبالشام محمد بن يوسف الفريابي وأبا مسهر عبد الأعلى بن مسهر وأبا المغيرة عبد القدوس بن الحجاج وأبي اليمان الحكم بن نافع ومن بعدهم عدة كثيرة، وبمصر يحيى بن كثير وأبا صالح كاتب الليث بن سعد وسعيد بن أبي مريم وأصبغ ابن الفرج ونعيم بن حماد، وبمكة عبد الله بن يزيد المقري والحميدي وسليمان بن حرب قاضي مكة وأحمد بن محمد الأزرقي، وبالمدينة إسماعيل بن أبي أويس ومطرف بن عبد الله وعبد الله بن نافع الزبيري وأحمد بن أبي بكر أبا مصعب الزهري وإبراهيم بن حمزة الزبيري وإبراهيم بن المنذر الحزامي، وبالبصرة أبا عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني وأبا الوليد هشام بن عبد الملك والحجاج بن منهال وعلي بن عبد الله بن جعفر المديني، وبالكوفة أبا نعيم الفضل بن دكين وعبيد الله بن موسى وأحمد بن يونس وقبيصة بن عقبة وابن نمير وعبد الله وعثمان ابن شيبة، وببغداد أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبا معمر وأبا خيثمة وأبا عبيد القاسم بن سلام، ومن أهل الجزيرة عمرو بن خالد الحراني وبواسط عمرو بن عون وعاصم بن علي بن عاصم، وبمرو صدق ابن الفضل وإسحاق ابن إبراهيم الحنظلي، واكتفينا بتسمية هؤلاء كي يكون مختصرا وألا يطول ذلك، فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء. انظر، هذه بعض أسماء من هؤلاء الأئمة. ويقول لا يختلفون في هذه الأشياء، أي من المعتقد التي سوف أذكرها. يقولون الدين قول وعمل، الدين قول وعمل، وذلك لقول الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. وأن القرآن كلام الله غير مخلوق لقوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل: قال ابن عيينة: فبين الله الخلق من الأمر، قال: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالخلق غير الأمر، فدل ذلك على أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، وأن الخير والشر بقدر لقوله: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، أي من شر كل مخلوق خلق الله فيه الشر. من شر ما خلق، أي من شر كل مخلوق خلق الله فيه الشر. ولقوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، أي والله خلقكم وعملكم. ولقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ولم يكونوا يكفرون أحدا من أهل القبلة بالذنب لقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية تفسيرها يوم القيامة، فالله لا يغفر لمن مات مشركا وهو يعلم ويقصد هذا عياذا بالله وجاءه النذير، ويغفر ما دون ذلك أي ما دون الشرك لمن يشاء. وما رأيت فيهم أحدا يتناول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: أمروا أن يستغفروا لهم، وذلك قوله: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وكانوا ينهون عن البدع ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، البدع ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله، أي بدينه جميعا ولا تفرقوا، ولقوله: وإن تطيعوه تهتدوا. ويحثون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه لقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وألا لنازع الأمر أهله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. يعني هذه الثلاثة سبحان الله تستصلح بها القلوب، هذه الثلاثة تستصلح بها القلوب، من تخلق بها طهر قلبه من الغل والغش والخيانة. إخلاص العمل لله، إخلاص العمل لله يطهر القلب. وطاعة ولاة الأمر، أي الذين يقودون الناس بكتاب الله وطاعتهم فيما هو طاعة لله، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ثم أكد في قولهم: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وألا يورى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، خلافا للخوارج الذين يستحلون دماء المسلمين. قال الفضيل: لو كانت لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في إمام، الإمام يعني الحاكم، لم أجعلها إلا في إمام، لأنه إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد، إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد. قال ابن المبارك: يا معلم. ما الخير؟ من يجترئ على هذا غيرك؟ أي يقول هذا للفضيل بن عياض رحمه الله تعالى. اعتقاد أبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم وأبي حاتم محمد بن إدريس ابن المنذر الرازيين وجماعة من السلف ممن نقل عنهم رحمهم الله، نجد في كتب التراجم الاقتران بين هذين الإمامين أبو حاتم وأبو زرع الرازي، اقتران بينهما. لماذا؟ لأنهم كانوا رفقاء درب، لأنهما كانوا رفقاء درب، وكان بينهما قرابة، وكانوا أئمة وأوعية للسنة رحمهم الله تعالى. وذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة أبي حاتم في طلبه للعلم أمور عجيبة جدا جدا، أمورا عجيبة جدا ترجع الإخوة إليها لترى علو الهمة، يعني علو همة لا يقارنه فيها أحد في طلب الحديث، لدرجة أنه كان يخرج من بلد إلى بلد مسافرا ماشيا ليس معه نفقة، ويخرج من بلد إلى بلد ليقابل أهل العلم على رجليه. وفي إحدى رحلاته جاع ثلاثة أيام، جاع ثلاثة أيام، وفي إحدى رحلاته لما نفدت نفقته بدأ يبيع ثيابه حتى يجد نفقة يستمر فيها في رحلة طلب العلم. أمور عجيبة جدا ترجع تقرأها في سيرة هذا الإمام رحمه الله. الإمام أبو حاتم الرازي ولد سنة 195 هجري، كان من بحور العلم رحمه الله، من أئمة الجرح والتعديل، من نظراء البخاري وطبقته، لكنه عمر بعده أزيد من 20 عاما. حدث عنه ابنه لو عبد الرحمن بن أبي حاتم صاحب كتاب الجرح والتعديل، وحدث عنه أيضا رفيق دربه وقرابته أبو زرع الرازي. توفي رحمه الله سنة 277 هجرية. وأما أبو زرع الرازي فكان إماما ربانيا وحافظا متقنا مكثرا، جالس الإمام أحمد بن حنبل وذكره في الحديث رحمه الله تعالى. ومات رحمه الله سنة 264 هجرية. إيه بقى معتقد هذين الإمامين عن أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم؟ قال: سألت أبي وأبا زرعة، سألت أبي وأبا زرعة. وهذا نقرأه كثيرا في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، يقول: سألت أبي وأبا زرعة عن فلان، سألت أبي وأبا زرعة عن فلان، سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك. فقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته، والقدر خيره وشره من الله عز وجل، وخير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب عليهم السلام، وهم الخلفاء الراشدون المهديون، وأن العشر الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة على ما شهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، والترحم على جميع أصحاب محمد والكف عما شجر بينهم، وأن الله عز وجل على عرشه، أي على وارتفع فوق عرشه، بائن من خلقه، أي منفصل عن هذا الخلق، كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف. كيف استوى؟ الله أعلم، الكيف مجهول. أحاط بكل شيء علما، ليس كمثله شأن، والسميع البصير. وأنه تعالى يرى في الآخرة، يراه أهل الجنة بأبصارهم ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء. والجنة حق والنار حق، وهما مخلوقان لا يفنيان أبدا. والجنة ثواب لأوليائه، والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم الله عز وجل. والصراط حق، والميزان حق، له كفتان توزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها حق. والحوض المكرم به نبينا حق، والشفاعة حق، والبعث من بعد الموت حق، وأهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل. ولنكفر أهل القبلة بذنوبهم ونكل أسرارهم إلى الله عز وجل، أي سرائرهم نكلها إلى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحسابهم على الله عز وجل، أي فيما يستسرون. ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان، ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. فإن الجهاد ماض مذ بعث الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين، لا يبطله شيء. والحج كذلك، ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين مهما كانوا، أبرارا كانوا أو فجارا. والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم، ولا ندري ما هم عند الله عز وجل. الناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم. الرجل يتزوج المرأة، هل يتزوجها مسلمة أم كافرة؟ يتزوج مسلمة، تزوج مسلمة مؤمنة. كيف علمت أنها مؤمنة؟ الظاهر. كيف علمت أن فلانا مؤمن؟ الظاهر. كيف علمت أن فلانا مسلم ويورث؟ الظاهر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر. هذا كله في ماذا؟ يعرف بالظاهر. فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع، ومن قال وهو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين، ومن قال هو مؤمن بالله حقا فهو مصيب. نحن مؤمنون بالله حقا، لكن هل أقول أنا مؤمن حقا؟ فيقول فهو مبتدع. لذلك السلف استثنوا في ذلك، يقول أنا مؤمن إن شاء الله، باعتبار أنه لا يدري بما يختم له، وباعتبار عدم التزكية، لأن الله عز وجل قال: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. فالإنسان لا يدري هل كمل الإيمان حتى يقول أنا مؤمن حقا. أنا مؤمن حقا يعني أنا مؤمن كامل الإيمان، هل يستطيع أحد أن يحكم نفسه بذلك؟ لا، هذه تزكية للنفس. وإنما الإنسان يرجو رحمة ربه ويخاف عذابه سبحانه وتعالى. والمرجئة والمبتدعة ضلال، والقدرية والمرجئة المبتدعة ضلال، والقدرية المبتدعة ضلال. فمن أنكر منهم أن الله عز وجل لا يعلم ما لم يكن قبل أن يكون فهو كافر، وهؤلاء هم القدرية الأوائل الذين نفوا علم الله السابق. وأن الجهمية كفار، الجهمية هؤلاء الذين ينفون أسماء الله وينفون صفاته وينفون علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، ويقولون في حق الله عز وجل أمرا عظيما. وأن الرافضة رفضوا الإسلام، هذا أحد الأقوال في وجه تسميتهم بالروافض، ومن الأقوال في تسميتهم بالروافض أنهم رفضوا إمامة أبي بكر وعمر رضوان الله عليهما جميعا، ورفضوا زيد بن علي لما امتحنوا وسألوا عن أبي بكر وعمر، فقال أتولاهما، فعند ذلك تركوه، فقال رفضتموني رفضكم الله، فسموا من بعد ذلك بالروافض. والخوارج مراق كما سماهم النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا إياكم وقلنا وسمعنا. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.